أن العبودية هي أعلى المقامات التي يمكن أن يصل إليها البشر، بعكس ما يتوهمه كثير من أهل التصوف والفلسفة، وأيضا كثير من الجهلة الذين يتوهمون أن التعبد لله عز وجل فيه نوع من القيود والاستذلال للبشر، بل العكس ذلك، بل العكس خلاف ذلك، أو بل الأمر عكس ذلك، لأن التذلل لله عز وجل والعبودية هي الكمال الذي يطمع إليه البشر، ولذلك وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم في العبودية في أعلى المقامات. وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله في أعلى المقامات، وصفه فيها عند ذكر الإسراء، ووصفه فيها عند المقام المحمود اللي هو المقام الذي وعد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ووصفه بها في مقام الوحي، ووصفه بها في مقام الصلاة والقيام لله عز وجل بالعبادة. إذن فالعبودية لله هي أعلى مقام يسعى إليه البشر، وأعلى مقام يمكن أن يصل إليه البشر، لأن ذلك يعني الاستجابة لله عز وجل والتحقيق رضاه، وهذا أعلى مقام ممكن يصل إليه البشر. نعم. ولهذا حقق الله له نعت العبودية في أرفع مقاماته، حيث قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولهذا يشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشاهد هنا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، وأنها من أعظم ما يمكن أن يحتسبه المسلم عند الله عز وجل، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشهادة بالعبودية تعتبر من أعظم ما يحتسبه المسلم ويدين به لله عز وجل، لأن ذلك أعلى المقامات للبشر. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوى الألوهية. هنا سيذكر الشيخ صور من الصور العملية للعبودية التي يغفل عنها كثير من الناس ويظنونها من باب الأحكام أو أنها من باب المنهيات أو نحو ذلك، في حين أنها تعني أعظم أو جوانب من أعظم صور العبودية التي ينبغي أن تكون في أعمال الناس وفي أقوالهم. نعم. حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال أيضا لأصحابه: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هنا ذكر أربع صور من صور العبودية العملية، سواء كانت قولية أو فعلية. الأولى قول ما شاء الله، وذكر تبعا لذلك صور أيضا من صور الإخلال بجوانب العبودية، وهو قوله: وشئت ما شاء الله، هذا تحقيق العبودية لله عز وجل، وعطف المشيئة من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره على مشيئة الله، فهذا نوع من الإخلال بالعبودية، لأن أنه لا مشيئة مع مشيئة الله عز وجل، ولأن العطف يقتضي المساواة، ولذلك ينبغي أن يقال ما شاء الله وحده، لأن المشيئة لا عطف فيها. ثم الصورة الثانية مما يخل بالعبودية قول ما شاء الله وشاء محمد، كما قال أحد الصحابة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه قول، لكن القول لا ينبع إلا عن اعتقاد، ولذلك صحح النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، وهي تصحيح للاعتقاد والقول. ثم الصورة الثالثة المتمثلة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا نوع من تحقيق العبودية لله عز وجل، والإخلال به إخلال للعبودية، اللي هو اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، يعني مكان للتقديس، مكان للتقديس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لم يعد له تصريف أو دعاء أو نفع مباشر للبشر، فإن نفعه صلى الله عليه وسلم كان في حياته. فاتخذ قبر عيد هو نوع من البدعة التي تؤدي إلى تعظيمه وتقديسه فيما لا يجوز إلا لله عز وجل، وربما يؤدي، بل حتما سيؤدي عند الجهلة إلى دعائه من دون الله عز وجل، وإلى الأعمال البدعية التي تخل بالإلهية، توحيد الإلهية أو تنقصه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لأنهم في وضعهم للمساجد على القبور فتحوا ذريعة تقديس القبور ودعاء أهلها من دون الله عز وجل والتوجه إليها بالصلاة وغير ذلك. وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من أولئك القوم المبتدعة الذين اتخذوا المساجد على القبور. فإن عامة الناس أهل البدع معلوم أنهم ما فعلوا ذلك إلا لأنهم مرضت قلوبهم بالبدع، لكن حتى عامة الناس الذين ابتليت بلادهم بوجود القبور على المساجد، المساجد على القبور، ظنوا أن هذا يعني أن لصاحب القبر من القدرة ومن الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ الـ الأحوال التي يتصرف فيها في مقاليد الأحياء ما لا يكون قبل ذلك، فظنوا أن صاحب القبر له اعتبار لأنه وضع عليه المسجد، وظن بعضهم أنه يعني أن ذلك يعني التوجه إليه في الصلاة، وظن آخرون أن ذلك يعني الدعاء عنده أو عند قبره، وآخرون دعوا المقبور أو المدفون من دون الله عز وجل واستعانوا واستغاثوا به من دون الله، فوقع الشرك والبدعة من خلال ذلك. فهذا إما مناف لتوحيد الألوهية كالشركيات، أو ينقص توحيد الألوهية كالبدع والتبرك غير ذلك، لأن المساجد إنما هي بيوت الله ومحترم ومعظم وهي مكان العبادة، فإذا وجد القبر في المسجد فلا يعني ذلك إلا التوجه لصاحب القبر بشيء من هذه الأمور الشركية أو البدعية، وهذا كما تعلمون مناقض أو منقص لتوحيد الله. ثم ذكر النقطة الخامسة التي سنبدأ بها لكن عشان ما نتوقف عند القراءة، وهي الغلو في الأئمة. كذلك الغلو في الرجال يعتبر من وسائل الشرك، وأحيانا يعتبر من أبواب الشرك، لأنه وهو مخل أو منقص لتوحيد الإله، لأن الغلو قد يصل إلى التقديس وهو الغالب كما عند الرافضة وعند الصوفية، فهذا ينافي توحيد الإله، وقد يصل الغلو إلى حد التبرك البدعي أو نحو ذلك وهذا ينقص توحيد الإله. نعم. والغلو في الأمة وقع في طائفتين، طائفة من دلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية، وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين، فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى، وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم. قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قربا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتعزير النصر، النصر والتوقير والتأييد. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فهذا في حق الرسول. ثم قال في حق الله تعالى: وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وذكر طاعة الرسول في أكثر من 30 موضعا من القرآن. وقال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده كما قال: فإياي فارهبون. وقال: فإياي فاتقون. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: فأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق. في هذه الخلاصة الأخيرة بين الشيخ مجمل حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي 14 هنا، أجمل فيها حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على العباد، أجملها في 14، وهي أولا الطاعة، وثانيا المحبة، وثالثا التعزير، ورابعا التوقير، والخامس النصر والنصرة، والسادس التحكيم، أي تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في كل شيء ثم الرضا بحكمه السابع، والثامن التسليم له، والتاسع الاتباع، والعاشرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والحادي عشرة التسليم عليه، والثانية عشرة تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، ثم رد ما يتنازع إليه إلى سنته صلى الله عليه وسلم وإلى حكمه. هذه الخصال ذكرها الشيخ، أو الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها شيخ الإسلام في مقام التمييز بين عبودية الله عز وجل وطاعته وبين حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسألة وعدم التفريق فيها بين هذا وذاك هي المزلة التي وقع فيها كثير من العباد وكثير من الغلاة كالمتصوفة والرافضة. اختلط عليهم ما ينبغي للرسول صلى الله عليه وسلم من الحقوق وبين ما ينبغي ويجب لله من العبودية، فخلطوا بين هذا وذاك، فرفعوا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقديس وإلى صرف ما لا يجوز إلا لله عز وجل، وهذا إساءة في حق الله عز وجل سبحانه أولا، وقبل كل شيء، ثم أنه أيضا ساءت من حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليعبد الناس لله، وكان يحذر أشد التحذير مما يوقع في تقديسه أو تعظيمه بأكثر مما ينبغي له، ولذلك نهى أشد النهي عن أن يتخذ قبره عيدا وأن يتخذ قبره مسجدا، كل ذلك لسد ذريعة أن يتخطى الناس حقوقه بحقوقه صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يجب أو ما لا يجوز إلا لله سبحانه. فالمهم أنه ذكر مجمل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليميز بينها وبين ما يجب لله عز وجل من العبودية، وأن الذين غلوا سواء من الرافضة ومن شايعهم من أهل الغلو في الأشخاص أو من الصوفية ومن شايعهم كذلك، الذين غلوا إنما أتوا من قبل جهلهم في عدم التفريق بين هذا وذلك، بين العبودية لله عز وجل وبين حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبر أن طاعته طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومبايعته مبايعته، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال: أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الأذى فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله. ففي الطاعة والمعصية فقال: ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله. وفي الرضا فقال: والله ورسوله أحق أن يرضوه. فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له، كما قال: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد جمع بينهما في مواضع كقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب. وكذلك التوكل كما قال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة والاستعانة، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. روي عن ابن مسعود أن قوما كانوا يدعون الملائكة والمسيح وعزيرا، فقال الله: هؤلاء الذين تدعونهم يخافون الله ويرجونه ويتقربون إليه كما تخافونه أنتم وترجونه وتتقربون إليه. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وتوحيد الله هنا نقصد على حال في هذا المقطع في آخر أول هذه الصفحة، الصفحة السابقة، بدأ الشيخ حدد لو عنوان في أول الصفحة السابقة 69، بدأ الشيخ في تعداد أنواع العبادة أو في تعداد نماذج من أنواع العبادة، لأن العبادة الحقيقة لا حصر لها، لكن ممكن أن يوضع لأنواع العبادة أصول، وإلا فأنواع العبادة لا حصر لها. فأصول أنواع العبادة بدأ الشيخ أولا بمسألة الاستعانة بالله عز وجل، ثم التوكل، ثم الدعاء، دعاء المسألة ودعاء الاستعانة، دعاء المسألة دعاء المسألة ودعاء الاستعانة، أو دعاء العبادة ودعاء المسألة والاستعانة. ثم بعد ذلك سيأتي بنماذج أخرى فيما بعد، لكن نقف لأن نحتاج نقرأ جزءا من الكتاب الآخر. وهنا نقف على توحيد وتوحيد الله وإخلاص الدين له، ويكون النوع الرابع من أنواع العبادة اللي هو إخلاص الدين. الأخ أشار إلى آية وردت، وليت أشار إلى الصفحة في الكتاب الذي يقرأ فيه وهي مكتوبة: قل أرأيتم ما تدعون. قالوا هذا خطأ، لأن الآية في سورة الزمر: قل أفرأيتم ما تدعون. هل منكم يذكر موضع الآية عشان صححها؟ إيه موضع الآية في صفحة؟ تسعة وستين. أي نعم، زيك من نصفي هذا. طيب سبعة، السطر السابع من صفحة 69 و68 كذلك. وإياه صفحة 68 في أول الصفحة: أي سطر أبو ناصر؟ اي نعم، واياي ها. وفي تصويبات لايات الفتاوى نشرت من قبل احد طلاب العلم في وزاره الشؤون الاسلاميه، فلا ادري، لا ما ادري هل نشرها على العموم ولا بحدود ضيقه. انا عندي منها نسخه، ارجو اني اتي بها في الدرس القادم. تصور إذا لم يكن هذا التصحيح موجود، في تصحيح مستقل لعموم الآيات التي وقع فيها خطأ في فتاوى شيخ الإسلام. الطبعة الأخيرة مصححة، طيب في طبعة مصححة الآن على طباعة الوزارة، ها جيد، الإشارة إليها جيدة. هذه مجموعة الفتاوى تبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز أجزل الله وثوبته، آمين. وهذه الطبعة وزارة الشؤون الإسلامية مجمع الملك فهد. السؤال الأخير عشان ما نطول عليكم: كثير ما يرد في كلام شيخ الإسلام عند كلام انتداء ذكر الصوت والأصوات، الصور والأصوات، فما المراد بذلك؟ ما أدري، الشيخ الإسلام يذكر هذا غالبا إذا كان هذا قصد السائل، غالبا في ذكر الصوفية. الصوفية في طائفة منهم يتعبدون بالنظر إلى الصور الجميلة ويكون هذه عبادة لله عز وجل. طبعا الشيطان دخل عليهم من باب التلذذ بما بالمحرم من أجل أن يستهويهم ويجعلون ذلك عبادة، قلبوا الأمر فجعلوا الكبيرة حسنة بالعبادة لله، فجعلوا النظر إلى الصور المحرم النظر إليها عبادة لله عز وجل، وصاروا يتلذذون بذلك، ولذلك وقعوا في الفواحش مثل الله العافية. وكذلك الأصوات، التلذذ بالأصوات قد يعني يتعمدون أحيانا أن تقرأ أورادهم البدعية بصوت جميل، لا لمجرد يعني ترقيق القلوب، انما للتلذذ بالاصوات، التلذذ الشهواني، ويزعمون ان ذلك من التعبد لله سبحانه. فهذا عليه كثير ابا الطوائف كبيره من اهل الطرق الصوفيه نسال الله العافيه. والسؤال ايضا جزء من السؤال يقول: هل هناك فرق بين غلو الرافضه والصوفيه في العلم؟ لا فرق في الحقيقه، الفرق في الشكليات، كلهم غلاة الرافضة وغلاة الصوفية كلهم يعتقدون في الأشخاص أنهم يعلمون الغيب أو بعض الغيب، كلهم يعتقدون في الأشخاص أنهم يملكون الضر والنفع من دون الله عز وجل أحياء وأمواتا، وكلهم يعتقدون في الأشخاص أنهم يصرفون مقاليد الكون أو شيء من مقاليد الكون، وأن بيدهم أمور العباد أو بعض أمور العباد، كلهم يعتقدون ذلك، لكن تختلف الأشكال والصور والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا في شرح أو في مجموع الفتاوى المجلد الأول، وصلنا إلى صفحة 70، المقطع الأول من صفحة 70، ولا يزال الحديث عن مسألة تحقيق العبودية في الفصل السابق، بيان حقيقة العبودية وبيان أوجه تحقيقها. وقد ذكر كثيرا من هذه المسائل، ثم وقف الشيخ على توحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته، وأن ذلك من أعظم مباني العبودية. من القارئ؟ احتاج إلى قارئ أخوان، لأن أبو ناصر مسافر. ايه تفضل اقرب العافيه، اقترب. رب العالمين، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى: وتوحيد الله واخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القران كثير جدا. هنا الشيخ سيبين ان من معاني الاخلاص عدم الإشراك بالله عز وجل غيره في جميع أنواع العبادة، خاصة ما في البدع. قد يفهمون من معنى الإخلاص مجرد حسن النية دون الاتباع والاستقامة، أو ربما يفهمون معنى الإخلاص تجريد الأمر لله عز وجل، ولو كان العمل مخل بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان العمل على طريق صحيح، بمعنى أنهم قد يلجؤون إلى غير الله عز وجل باستعانة أو استغاثة أو غيرها، ويزعمون أنهم يخلصون الدين لله. فالشيخ هنا سيبين أن معنى إخلاص الدين لله عز وجل ألا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه. نعم. بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال: إني لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا. وقال: من آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وهو قلب الدين والإيمان، وهو يعني الإخلاص. الإشارة هنا الضمير يرجع إلى الإخلاص. نعم. وسائر الأعمال كالجوارح له، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فبين بهذا أن النية عمل القلب، وهي أصل العمل، وإخلاص الدين لله، وعبادة الله وحده، ومتابعة الرسول فيما جاء به، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الطرفري ما يقوله في قصائده في مدح الرسول من الاستغاثة به، مثل قوله: بك أستغيث وأستعين وأستنجي ونحو ذلك. وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والاستعانة بهم أحياء وأمواتا. فإني أنكرت ذلك في مجالس عامة وخاصة، وبينت للناس التوحيد، ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة، وهو دين الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: أصل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون. وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ويدخل في العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة. الإسلام هنا بمعنى التسليم والإذعان. لما ذكر الإسلام هنا مع أنواع العبادة وأصناف العبادة، فإنه يعني معنى التسليم لله عز وجل، تسليم القلب، تسليم التصديق والإذعان والخضوع والذل لله سبحانه. وهذا معنى خاص للإسلام، إن الإسلام يشمل معنيين: يشمل المعنى الإيماني القلبي اللي هو نوع من أنواع العبادة، ونوع من أنواع الإيمان القلوب وهو الإذعان والتسليم والخضوع، والمعنى العام الذي هو الإسلام بمعنى هذا الدين الشامل الذي أكثر ما يتوجه إلى الأعمال الظاهرة. فهو هنا يقصد المعنى الخاص بالإسلام، إسلام القلب، إسلام القلب المتمثل بالتسليم والإذعان لله عز وجل. نعم. كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، إلى قوله: أتخشونهم؟ الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وإياي فاتقون. وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. وقال نوح: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله، وجعل له أن يطاع، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وكذلك قالت الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم: اتقوا الله وأطيعون. فجعلوا التقوى لله، وجعلوا لهم أن يطاعوا. وكذلك في مواضع كثيرة جدا من القرآن: اتقوا الله، اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكذلك قياض بالأصل، وقال: عليه توكلت وإليه أنيب. وقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وقالت بلقيس أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. وقال وتوبوا إلى الله جميعا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقال فتوبوا إلى بارئكم توبوا إلى الله توبة نصوحا. والاستغفار استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. والاسترزاق والاستنصار كما في صلاة الاستسقاء. والقنوت على الأعداء قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والاستغاثة كما قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستجارة كما قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تتقون. والاستعاذة كما قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وقال فقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال فإذا قرأت القرآن الآية وتفويض الأمر كما قال وتفويض الأمر كما قال مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفي الحديث المتفق عليه في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال عند المنام اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. وقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فالولي الذي يتولى أمرك كله والشفيع الذي يكون شافعا فيه أي عونا. فليس للعبد دون الله من ولي يستقل ولا ظهير معين. وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشيخ رحمه الله في هذه النصوص استعرض أنواعا كثيرة من أنواع العبادة أنواعا كثيرة وبعضها قد يتفرع من بعض وبعضها قد يكون من القواعد الشاملة وبعضها قد يكون داخل في توحيد العبادة البحتة وبعضها داخل في توحيد الربوبية وبعضها داخل في توحيد الألوهية وبعضها يجمع بين أنواع نوعي التوحيد إلى آخره. فالشيخ هنا أراد أن يعدد صور العبادة لا سيما تلك الصور التي قد يظن أن بعض الناس أنها غير داخلة في العبادة دخولا أوليا كطلب الرزق. فالشيخ ذكر الصور الكبرى مثل المحبة والخشية والرجاء وهذه جماع أصول العبادة. المحبة محبة الله عز وجل، وهذه عبادة محضة، والخشية والرجاء، هذه جماع أصول العبادة، وهي ما يسميها العلم أركان العبادة. وكل بقية هذه الصور التي ذكرها هي أنواع من أنواع العبادة، ولذلك الصحيح أن أنواع العبادة لا حصر لها. كل ما يتوجه به العباد إلى الله عز وجل من العبادة المتعلقة بمحبته سبحانه، أو العبادة التي هي نوع الرجاء، أو العبادة التي هي نوع الخشية، وما تفرع عن هذه الأمور من الاستعانة والتوكل وغيرها، كل ذلك من أصول العبادة، وراجع إلى تأليه الله عز وجل وإفراده بالألوهية والربوبية. ولذلك ذكر من الصور مثل الاسترزاق والاستنصار كما في صلاة الاستسقاء والقنوط على الأعداء، لأن هذه من الأمور التي قد يغفل كثير من الناس على أنها من أنواع العبادة، ولذلك نجد هذه الغفلة والجهل بهذا الأصل أدى بكثير من أهل البدع إلى أن يصرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وخلطوا بين هذا وبين صور ما يستعان به الناس فيما يقدرون عليه وما لا يقدرون عليه. فلجهل الناس بصور العبادة وبأنواعها وقع كثير منهم بالبدعيات التي فيها توجه إلى غير الله عز وجل، سواء كان توجه العبادة المحضة هذا الشرك، أو التوجه بالتبرك ونحو ذلك، وهذا من البدع المغلظة. نعم. الرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار، كل هذا لله وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته، والله رب العالمين لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره، لا ملك ولا نبي ولا غيره. بل أكبر الكبائر الإشراك بالله، وأن تجعل له ندا وهو خلقه، والشرك أن تجعل لغيره شركا أي نصيبا في عبادتك وتوكلك واستعانتك، كما قال من قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكما قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وقال وكما قال: أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وكما قال: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وأصناف العبادات: الصلاة بأجزائها مجتمعة، وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة لنفسها، من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام، لا يصلح إلا لله وحده، ولا يجوز أن يتنفل أو أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده، لا لشمس ولا لقمر ولا لملك ولا لنبي ولا صالح ولا لقبر نبي ولا صالح، هذا في جميع ملل الأنبياء. وقد ذكر ذلك في شريعتنا، حتى نهي أن يتنفل على وجه التحية والإكرام للمخلوقات، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا رضي الله عنه أن يسجد له، وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ونهى عن الانحناء في التحية، ونهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد، وكذلك الزكاة العامة. هذه الأمور منها ما هو شرك، ومنها ما هو ذريعة للشرك. الصورة التي ذكرها هنا مثل السجود للشخص تقليل وتعظيم، هذا قد يكون أحيانا من باب التعظيم، لكنه صورة من صور الشرك الأكبر. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يجوز لم يعد لأحد حجة في أن يفعل ذلك تعظيما، لأن معاذ رضي الله عنه الظاهر أنه سجد أو كاد أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى بعض الأمم المعظمة لملوكها وشيوخها تسجد للأشخاص، ويستبعد أن يكون معاذ قصده سجود العباد، إنما ظن أن هذا نمط من أنماط التحية والتقدير. ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن السجود لا يكون إلا لله. ولما توافرت النصوص في الكتاب والسنة على أن هذا أي السجود ونحوه من أنواع العبادة كالطواف وغيره التي ظاهرها لا تكون إلا طاعة محضة لله عز وجل، لما توافرت النصوص عرف أن ذلك لا يكون إلا شرك إذا كان بغير الله. إذا صرفت هذه العبادة بغير الله فما تكون إلا شرك. لكن الحكم على المعين هذا يحتاج إلى إجراء ضوابط التكفير المعروفة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الصور الشركية الواضحة، ونهى عن غيرها مما يؤدي إلى الشرك، مثل الانحناء في التحية. الانحناء في التحية ليس شركا ما لم يصل إلى حد الركوع، لكنه وذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى التعظيم والغلو الذي لا يجوز أو الذي يتجاوز الحد الشرعي. فلذلك كثير من الناس لا يفرق بين الصور التي هي من باب تحريم الذرائع وبين الصور الشركية البحتة، بل حتى الصور الشركية البحتة كثير من طلاب العلم في الآونة الأخيرة صاروا يخوضون فيها بغير علم، ويحملون كلام العلماء ما لا يحتمله، وصار كثيرا منهم يحكم على كل من عمل شركا ظاهرا يحكم به على المعين بالشرك مطلقا، وهذا أمر فيه نظر. لا شك أن العمل يسمى شرك، كالسجود لغير الله والركوع لغير الله والطواف بالقبور، لأنه لا طواف إلا بالكعبة، كل هذه لا شك أنها أعمال شركية، أعمال شركية. لكن لا يلزم أن كل من عملها يكون مشرك، إلا إذا توافرت القرائن وتبينت الحال. أما ما لم تتبين الحال فينبغي للناس ألا يتعجل. والأضرب لكم مثلا، يعني مثلا، لأن هذه المسألة من المسائل التي أصبحت تثار كثيرا وثارت حولها أو أثيرت حولها مسائل علمية أيضا أشكلت على كثير من طلاب العلم وإشكالات، وألفت فيها رسائل وكتب، وهي مسألة من عمل بالشرك الظاهر هل يحكم بأنه مشرك مطلقا؟ القواعد الشرعية لابد فيها من التفصيل. والمثل الذي أردته ويبين هذه المسألة بإيجاز وبه تتبين حتى القاعدة، لو أن إنسانا رأيناه يطوف على قبر مع الناس ولا نعرف أنه من أهل هذه البلد الذين اعتادوا الطواف بالقبور، أي بمعنى أنهم نشأوا على البدعة وتمذهبوا بها وتدينوا بها، قد نرى إنسانا يطوف بالقبر وليس من أهل البلد الذين عرفوا بالقبورية أو بالمقابرية، وقد يكون من السائحين الذين لا يعرفون معنى الطواف، فهل يحكم بكفر بشركه مباشرة؟ أقول لا، لأن العمل لا شك أنه شرك، الطواف بالقبر لا شك أنه شرك، لكن إذا توفرت عندنا القرائن بأن هذا الشخص لم يكن ممن اعتاد الطواف بالقبور ولا يعرف هذه الأمور فلا نحكم بشركه، لأنه ربما يظن أن هذا من مراسم الزيارة، أو يطوف ولا يدري ما الناس يفعلون، ما يدري أصلا ما معنى هذا الطواف، لا يشعر بالتعبد إطلاقا، وربما لا يكون ممن لم يحج أصلا ولا يعرف معنى الحج والطواف. يوجد من سذج الناس وعوامهم من لا يدري عن هذه المعاني. فالعمل لا شك أنه شرك، والإنسان إذا فعل ذلك فهو آثم. لكن يبقى الخلاف هل يحكم بشركه وخروجه من الملة أو لا يحكم، هذه مسألة وإن كانت خلافية إلا أن الراجح أننا لا نستطيع أن نحكم بكفر الإنسان الذي يعمل الشرك يعني عملا طارئا لم يكن متأصلا فيه ولم يداوم عليه ولا يعرف ماذا يعمل. هذه الصورة من الصور. والشيخ هنا أشار إلى حديث معاذ، وهو من أدلة الفريقين، من أدلة الذين يقولون بأن ليس كل من عمل شرك أشرك، وكذلك العكس، لأن الدليل قد يوجه على الوجه. نعم. وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة لا يتصدق إلا لله، كما قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال: إنما نطعمكم لوجه الله. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وقال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فلا يجوز فعل ذلك على طريق الدين، لا لملك ولا لشمس ولا لقمر ولا لنبي ولا لصالح، كما يفعل بعض السوال والمعظمين كرامة لفلان وفلان، يقسمون بأشياء إما من الأنبياء وإما من الصحابة وإما من الصالحين، كما يقال: بكر وعلي ونور الدين أرسلان والشيخ عدي والشيخ جاليد. هؤلاء أشخاص معظمون عند أقوامهم، بعضهم ممن شيوخ الطرق أو ممن اتخذتهم الطرق شيوخا، وبعضهم من لهم جاه عند أقوامهم فعظموهم من دون الله عز وجل أو أعطاهم من الخصائص، والتعظيم لا يجوز إلا لله. نعم. ذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله، فلا يطاف إلا به، ولا يخلق الرأس إلا به، ولا يوقف إلا بثنائه. لا يفعل ذلك بنبي ولا صالح، ولا بقدر نبي ولا صالح ولا بوثن. وكذلك الصيام لا يصام عبادة إلا لله، فلا يصام لأجل الكواكب والشمس والقمر، ولا لقبور الأنبياء والصالحين ونحو ذلك. وهذا كله تفصيل الشهادتين اللتين هما أصل الدين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. والإله من يستحق أن يألهه العباد، ويدخل فيه حبه وخوفه، فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله، وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول. نعم. الشيخ هنا أشار إلى أركان العبادة، لكنه غفل أو لم يذكر الركن الثالث. قال: والإله من يستحق أن يأله العباد. ومعنى يأله العباد معنى يعظمونه ويقدسونه ويتوجهون إليه، يتوجهون إليه بالعبادة وبالرجاء والخوف والخشية. ثم قال: ويدخل في ذلك، أي في التأله اللي هو العبادة، حبه وخوفه، وينبغي أن يقال ورجاءه. لكن احتمل أن الشيخ ضمن الرجاء أو ضمن الحب معنى الرجاء، وهو الغالب ما ضمن الحب معنى الرجاء. ثم قال: فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله. من توابع الألوهية هي أنواع العبادة كلها من توابع الألوهية، بما في ذلك تحقيق توحيد الربوبية، هو من توابع الألوهية. تحقيق توحيد الربوبية هو من توابع الألوهية. وكثيرا من أنواع العبادة نجد فيها التلازم بين التوحيدين والتضمن، يعني مثلا طلب الرزق أو طلب العون من الله عز وجل، أيا كان نوع العون، هذا داخل في الربوبية، لأنه من طلب أفعال الله عز وجل، من طلب أفعال الله، فالله عز وجل هو الرازق وهو المعين، وهذه أفعاله سبحانه، فهو يعني توجه إلى الله عز وجل من جانب الربوبية، وأيضا هو من جانب توحيد الألوهية. فلذلك لا تنفك أنواع التوحيد بعضها عن بعض، ومن ظن أن هناك نوع من التوحيد يتجرد محضا عن النوع الآخر فقد غلط. فأنواع توحيد الربوبية لا بد أن ترجع إلى الإلهية، وكذلك الإلهية يستلزم توحيد الربوبية. أما قوله وما كان من أمور الرسالة فهو حق للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقصد بذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وتصديقه وتوقيره وحبه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى دينه، كل ذلك حق للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها أيضا عبادة لله سبحانه، لأن الله تعبدنا بذلك. ويجب أن لا ينفك الأمران، لأن الذين خلطوا في هذه المسألة إما أن يكون يعني عظموا الرسول صلى الله عليه وسلم وقدسوه بأكثر ما ينبغي له، أعطوه خصائص الألوهية، أو كذلك العكس، أناس جفوا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلوا عبادتهم في طاعة الله فقط، فزعموا أنهم يستغنون عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كغلاة الفلاسفة وغلاة الصوفية. وفي كل شخص فلا بد من أن يعرف المسلم أن من تحقيق عبادة الله تعالى وطاعته طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تتحقق العبادة الحقة لله سبحانه إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباعه وتوقيره وتعظيمه وحبه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى دينه وغير ذلك من اللوازم الضرورية التي لا تتم العبادة إلا بها. نعم. ولما كان أصل الدين الشهادتين كانت هذه الأمة الشهداء ولها وصف الشهادة، والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة، لأن القسيسين عبدوا الله على جهل، لم يعبدوا الله بالاتباع. ونحن نعرف أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص والاتباع، فقد توفر عند كثير من القسيسين والربان الإخلاص، لكن لم يتوفر عندهم الاتباع، ولذلك لم تتوافر عندهم صفة الشهادة التي وصفت بها هذه أو قصت بها هذه الأمة، لأن هذه الأمة بحمد الله جمعت بين الأمرين، جمعت بين تحقيق العبودية والاتباع، وبين الإخلاص والاتباع أيضا. نعم. ولهذا قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، يعني طلبوا إلحاقهم بالشاهدين من هذه الأمة، ودليل أنهم قبل ذلك لم تتوفر عندهم صفة الشهادة حتى آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتمع عندهم الإخلاص والاتباع. فلما اجتمع عندهم الإخلاص والاتباع وهم النصارى الذين دخلوا في هذا الدين طائعين مستسلمين، صاروا من ضمن أو طلبوا أن يكتبوا مع الشاهدين، وقد وعدهم الله بذلك. نعم. ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين أول واجبات الدين كما عليه خلص أهل السنة. نعم. هذا في إشارة إلى مذهب المتكلمين، لأن سلف الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة ما كان عندهم يعني إشكال في هذا الأمر، وكان من بديهيات الأمور التي لم تكن تقرر أو تحتاج إلى تأكيد، أي أن أصل الدين هو الشهادتين، وأن الشهادتين هما أول واجب على العبد، وهما بداية التوحيد تقريرا واعتقادا وعملا. الشهادتان هما بداية التوحيد في قلب العبد وعمله تحقيقا وتقريرا واعتقادا وعملا، وكان هذا هو الأصل، وعليه المسلمون جميعا العوام والعلماء وغيرهم، حتى جاءت الفرق الكلامية الجهمية والمعتزلة، ثم من ورثهم في الأصول الكلامية هم الأشاعرة والماتريدية، فزعموا أن للتوحيد بدايات غير هذه البدايات، أو غير أصل أصول غير هذه الأصول. منهم من زعم أن أول ما يجب على العبد من التوحيد هو النظر والتفكير، وهذا مذهب الفلاسفة، انتقل إلى الأشاعرة والماتريدية أو إلى متكلمة الأشاعرة والماتريدية، حتى قالوا أول واجب على العبد النظر، يقصدون بالنظر أن يفكر في هذا الكون، من خالقه، من ربه، ثم هل مع الله إله آخر أو لا، تحقيق توحيد الخلق، توحيد الربوبية، ثم يقفون إلى هذه النهاية، لا يعولون على توحيد الله، وهذا ابتلاء من الله عز وجل وعقوبة عاجلة. نسأل الله العافية، حينما علقوا قلوب الناس بغير الله عز وجل أو بغير عبادة الله وقعوا فيما وقع فيه كثير من أهل البدع بحيث لا يوفقون للوصول للحق، فهم ساروا على جادة وعرة قرروا فيها البدهيات التي يعرفها حتى أبسط الناس، وهي مسألة وجود الله ووحدانيته بالربوبية، لكنهم ما عرفوا هذا الأصل، وهو أن أول مباني الدين هو الشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتوحيد، توحيد العبادة، وتوحيد بعد ذلك الربوبية والأسماء والصفات وغير ذلك. فالمهم أنه يشير بهذا إلى مذهب المتكلمين الذين قالوا أن أول واجب على العباد وأول أساسيات الدين وأول مسائل التوحيد هو بزعمهم النظر أو القصد إلى النظر، بل بعضهم يعني غلى في ذلك حتى أنه قال أن من لم يعرف ذلك فليس على التوحيد، مع أننا نعرف أن عامة المسلمين لم يفكروا في هذه الأمور لأنها أمور مغروسة في الفطرة، والله عز وجل كفاهم إياها، إنما أمروا أن يعبدوا الله بما شرع. نعم. لهذا كان المحققون على أن الشهادتين أول واجبات الدين كما عليه خلص أهل السنة، وذكره منصور السمعاني والشيخ عبد القادر وغيرهما، وجعل سر الجيلاني أو الجيلي كما يقول بعضهم. نعم. وجعله أصل الشرك. كذا كلمة وجعله أصل الشرك يبدو لي أن جهله وجهله أصل الشرك، يبدو لي هناك خطأ مطبعي، جهله أصل الشرك. نعم، جهل هذا الأصل، وهو أن الشهادة بالله بالتوحيد ولرسله بالطاعة هي أول واجبات الدين في جميع الأمم، هذا هو الأصل عند الجميع، وجهل هذا الأصل هو أصل الشرك. نعم. وغيروا بذلك ملة التوحيد التي هي أصل الدين كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، ومن أسباب ذلك الخروج عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى أو اليهود، وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، يريدون أن يجعلوا السماع جنسا واحدا والملة جنسا واحدا، ولا يميزون بين مشروعه ومبتدعه ولا بين المأمور به والمنهي عنه. السماع الشرعي الديني سماع كتاب الله وتزيين الصوت به وتحذيره، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، فقال أبو موسى رضي الله عنه لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. والصور والأزواج والسرارية التي أباحها الله تعالى. الشيخ في هذا المقطع نبه على مسألتين من أهم المسائل. المسألة الأولى أن أغلب ضلال هؤلاء الذين ضلوا في توحيد الإلهية وما يستتبعه من ضلال في توحيد الأسماء والصفات وغير ذلك، ضلوا من باب خلطهم في القدر المشترك، ويقصد القدر المشترك عدة أمور، من أولها أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق وبنوا على قياسهم اللوازم الفاسدة التي انبنت على تصورات الفلاسفة في الله عز وجل وتصورات الجهمية وتصورات المعتزلة وتصورات أهل الكلام، يعني أنهم أخذوا بالقدر المشترك بين الحق وبين الباطل، فأرادوا أن يوفقوا بين الحق والباطل فلفقوا، فصار الأمر ليس على وجه الحق الخالص الذي أراده الله عز وجل. ومن القدر المشترك ما فعله كثير من الفلاسفة، خاصة ما يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، ويبدو أن الشيخ أرادهم هنا وأراد من تبعهم من المتصوف وغيرهم، الذين زعموا أنه يلزم التوفيق بين أصول الفلاسفة وبين الشريعة، فعملوا بالتلفيق الذي أخرجهم عن مقتضى الشريعة ولم يجعلهم أيضا حتى مرضيين عند الفلاسفة، فصاروا لا إله هؤلاء ولا إله على صفات المنافقين. فالقدر المشترك إذن يبدأ أولا بالقدر المشترك في جوانب الفلسفية والجوانب الإلهية والوجود وأنواع التوحيد، ثم القدر المشترك أيضا فيما يتعلق بالشريعة وأفكار الفلاسفة وغير ذلك، لأنه قال الذي فيه مشابهة الصابئة أو النصارى أو اليهود. لأن جميع أهل الأهواء، وهذه مسألة مهمة جدا أرجو التنبه لها، جميع أهل الأهواء حينما أعجبوا بما عليه الصابئة والمجوس واليهود والنصارى، حينما أعجبوا ببعض ما عليه هؤلاء، أرادوا أن يبحثوا ما عن مثله في الإسلام، فوجدوا بعض المشابهات اللفظية وبعض المشتبهات المعنوية، فأرادوا أن ينسبوا ما في الإسلام إلى هذه الديانات، وينسبوا ما في هذه الديانات إلى الإسلام نفسه، كما حصل أخيرا أيضا في العصور المتأخرة عند بعض جهلة المسلمين الذين أرادوا أن يوفقوا بين المذاهب المعاصرة وبين الإسلام، فأرادوا أن يكون الإسلام اشتراكي، وأن يكون الإسلام قومي، وأن يكون الإسلام وطني، وأن يكون الإسلام كذا. كل هذا لجهله التوفيق بين مبادئ الأمم، المبادئ الإنسانية الأممية الجاهلية، وبين مبادئ الإسلام. فهذا هو نفسه الأسلوب الذي وقع من أهل افتراق الأوائل ومن الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام والفلاسفة الذين جاءوا بعدهم، وهو الخلط في القدر المشترك، بينما يوجد عند أهل الحق من معاني وأصول ومناهج، وبينما يوجد عند أهل الباطل من معاني وأصول ومناهج. والقدر المشترك أحيانا يكون لفظي، وأحيانا يكون التباس، وأحيانا يكون جهل عند السامع وغيره. كما المسألة الثانية فهي الكلام عن السماع. هنا الشيخ أراد أن يبين أن كثيرا من الذين وقعوا في التعبد بما لا يرضي الله عز وجل، خاصة أصحاب الطرق، كان الأمر عندهم فيه التباس، أي أنهم أخذوا ما أمر الله به من تحسين الصوت في القرآن ومن سماع القرآن وما ينبغي فيه من آداب وما ينبغي فيه من يعني الأمور القلبية والأمور الأخرى، خلطوا هذا بكل صوت يحلو لهم، وظنوا أنهم متعبدون بالسماع إطلاقا، سماع أي شيء حتى غير القرآن، وظنوا أن التلذذ بالسماع نوع من العبادة، أو استدرجهم الشيطان حتى زعموا أن التلذذ بالسماع نوع والأصوات المطربة نوع من العبادة، ثم أيضا نقلهم الشيطان إلى أمر آخر، وأنصرهوا أنهم صاروا يتلذذون بالنظر إلى الصور المحرمة، حتى أن بعضهم نسأل الله العافية صار يفعل الفواحش ويظن أن هذه من الكرامات. من هذا الباب، من باب التلذذ بالأصوات والتلذذ بالصور وما يستدفع ذلك تعبدا، وهذا من مداخل الشيطان عليهم، حتى صاروا يتعبدون الله بالكبائر نسأل الله العافية. فهم كما أنهم أيضا جعلوا من باب التعبد بالسماع أدخلوا فيه كثيرا من بدعهم التي يقررون فيها الباطل، مثل تقديس الرسل وتقديس الأولياء وتقديس الصالحين، ومثل أيضا التغني بأصولهم ومبادئهم الفاسدة بأشعار مطربة، فتدخل قلوب العامة وتشربها فتكون ذريعة إلى البدع بل إلى الكفر، ويدعون أن ذلك من باب السماع الذي يشبه تأمل القرآن والسماع لآياته، وفرق بين هذا وذلك. فإذن هم توسعوا فيما معنى السماع حتى أدخلوا الكفريات والشركيات والبدع في وسماعاتهم المتنوعة في الأمور التعبدية، وصاروا غالبا لا يتعبدون الله إلا بهذا الأسلوب. نعم. والعبادة عبادة الله وحده لا شريك له، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبيعي التبعي لما بينهما من القدر المشترك كالصوت الحسن، ليس هو وحده مشروعا حتى ينضم إليه القدر المميز بحروف القرآن، فيصير المجموع من المشترك والمميز هو الدين النافع. يصير المجموع يعني بمعنى أنهم لما خلطوا بين القدر الشرعي والقدر غير الشرعي صار هذا من المجموع المشترك، لكن يتميز الحق بأن السماع السني الذي يكون على ما يرضي الله عز وجل هو سماع آيات الله عز وجل بالضوابط، أي سماع القرآن بالضوابط الشرعية المعروفة. المميز يعني كلام الله عز وجل الذي يستحق أن يتغنى به وأن يسمع سماعا تتوافر فيه الشروط والضوابط الشرعية. أما التعبد بالسماعات الأخرى وكأنها أو بما يشبه التعبد بالقرآن فلا شك أنه من مناهج أهل البدع التي ضلوا بها عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية. ولن ننتقل إلى كتابنا الآخر. نعم أين توحيد العبادة الألوهية، نعم، بالاستعانة والخشية والرجاء ونحوها. الشيخ ذكر في المقطع السابق أن العبادة من خلال الأمثلة التي ذكرها شاملة لجميع ما يتوجه به المسلم إلى الله عز وجل. كان الإسلام ذكر منها الصلاة والزكاة أثناء عرضة لله، كان الإسلام ذكر منها الصلاة والزكاة، ذكر منها الشهادتين، وذكر منها الحج وكذلك الصيام وإن لم يذكر. فعلى هذا فإن يعني أركان الإسلام يعني لا شك أن يجتمع فيها العمل القلبي وعمل الجوارح، والعمل القلبي هو من يعني أنواع العبادة في أركان الإسلام وكذلك عمل الجوارح. وليس الأمر متعلق أيضا فقط بالأركان كالإيمان وأركان الإسلام والأحوال القلبية، بل كل حركات المسلم وسكناته التي يحتسبها إلى الله عز وجل كلها في العبادة. حتى الأمور الدنيوية المعاشية إذا وجدت فيها النية الخالصة وهي على ما يرضي الله عز وجل وعلى يعني شرعه فهي من أنواع العبادة. ولذلك أشار الشيخ إلى طلب الرزق، سواء كان طلب الرزق بالدعاء أو طلب الرزق بالأسلوب الشرعي المعتاد المشروع، فكل ذلك من أنواع العبادة، لأن العبادة تشمل كل ما يعمله المسلم من أعمال القلب وأعمال الجوارح. لكن هناك ما هو أقرب إلى معاني العبادة المحضة، فالأعمال القلبية هي عبادة المحض، وأعمال الجوارح هي ثمرات للعبادة ويختلط فيها المعنيين، معنى التوجه القصد والمعنى الآخر وهو العمل، المعنى العملي الدنيوي البحث. والله أعلم. هل يسأل عن الفرق بين التوكل والاستعانة وهل بينهما تداخل؟ هذه مسألة خلافية كبيرة بين أهل العلم، هل التوكل أعم أو الاستعانة؟ والظاهر والله أعلم أن الاستعانة أعم من التوكل، وأن التوكل جزء من الاستعانة، لأن الله عز وجل في فاتحة الكتاب قال إياك نعبد وإياك نستعين، ثم فصل أحوال التوكل بعد ذلك في كتاب الله عز وجل. مع أن الاستعانة أحيانا تطلق على العمل الجزئي، لكن القصد الاستعانة بمعناها الشامل هي أعم من التوكل، وأن التوكل هو نوع من أنواع الاستعانة. والله أعلم. نعم بينهما تداخل، فالتوكل استعانة والاستعانة توكل. هل أهل السماع كفار أم لا؟ وأهل السماع يتفاوتون، إذا كان سماعهم يتعلق بالأمور الشركية مثل تعظيم غير الله عز وجل ودعاء الناس أو دعاء المخلوقات من دون الله عز وجل، أو مثل التعبد بالمحرمات تعبدا يصل إلى حد أعتقد أنها مشروعة، تعبد بالمحرمات واستساغتها والوصول إلى أو الاعتقاد أن الله حللها لهم، هذا لا شك أنه، وهذا كثير ما يحدث أهل السماع، فلا شك أنه كفر. الصوفية يفصل فيهم، غالب الصوفية أولا الصوفية كلها بدعة، كل الصوفية بدعة، لكن من الصوفية ما هي بدعة شركية، ومنها ما هي بدعة مغلظة، ومنها ما هو دون ذلك. مجرد التسمي بالتصوف والانتماء للتصوف بحد ذاته بدعة، لأن من انتمى لغير الإسلام والسنة فقد ابتدع، مجرد الانتماء. لكن إذا كان لا يترتب على هذا الانتماء وقوع في البدع، وأنا أفترض هذا افتراض، أنا ما أدري وطبعا خبرتي محدودة، لكن أنا ما رأيت منتسب للصوفية ليس عندهم بدع، إن رأى أحد منكم أحد نستثنيه. لكن أنا ما أعرف حقيقة حد علمي، ما أعرف أحد ينتسب للصوفية ليس عنده بدعة، ومن عرف فليفيدنا. لكن من باب الاحتياط نقول إن من انتسب للصوفية فانتسابه بحد ذاته بدعة، لكن إذا لم يعمل بالبدع فأمره أسهل. يقول قول أبي الخطاب قالوا بما عرف المكلف ربه، فأجبت بالنظر الصحيح المرشد. إيه هذا على منهج الكلام. الله عز وجل ليس طريق معرفته فقط هو النظر، بل طريق معرفة اتباع الرسل، وطريق معرفة الله عز وجل الاهتداء بما جاء في القرآن والسنة وبتوحيده سبحانه وبإخلاص العبادة له. نعم هذا منهج المتكلمين. يقول ما المقصود بالأزواج والسرار التي أباحها الله تعالى؟ يقصد بهذا أنهم أي الصوفية يخلطون بين المشروع والممنوع، فإنهم يعني حينما أباح الله للناس الاستمتاع بالأزواج والسراري، السراري هما الإماء، الإماء من النساء الرقائق التي يمتلكهن الرجال بالرقم، لما أباح الله عز وجل التمتع بهن التمتع الشرعي جعل الصوفية هذا ذريعة إلى التمتع بالأمور البدعية، إلى التمتع توسعوا في جانب التمتع، وظنوا أن التمتع بحد ذاته حتى لو بدون ضابط شرعي ظنوه عبادة، فصاروا يستسيغون لأنفسهم النظر المحرم إلى الصور المحرمة وإلى النساء وإلى المردان وغير ذلك، ويقولون هذا عبادة لأن هذا من خلق الله، والنظر إلى خلق الله عبادة، كذا تلبس عليه الشيطان. فهذا ما أراد الشيخ الإشارة إليه، ما الفرق بين الخشية والخوف؟ ليس بينهم كبير فرق، لكن الخشية يعني أخص من الخوف، الخشية أخص من الخشية. الخوف إذا وصل عند الإنسان إلى حد الانتهاء عن محارم الله عز وجل والامتناع عما حرمه الله، وإلى حد قمع النفس وضبط غرائزها ونوازعها سمي خشية. الإنسان قد يخاف الله عز وجل ولا يمتنع عن فعل ما لا يرضيه، ولذلك الكثير من أهل المعاصي عندهم شيء من الخوف من الله، لكن ما وصل الأمر عندهم إلى الخشية، لأن الخشية خضوع القلب والجوارح. والله أعلم. ويقول أيهما أعظم جرم، الشرك من الكفر؟ الشرك أعلى درجات الكفر، الشرك أعلى درجات الكفر. هذا سؤال عن المسألة التي عرفتها، يقول قوله بأنه لا يحكم على أحد بالشرك ولو أتى ما ظاهره، نعم حتى يستفصل عن حاله والقرائن الموجبة للوصف بالشرك. قد يقال على ذلك أنه لا يمكن وصف أحد بالشرك في الضابط في هذه المسألة، لا يمكن، ما نقول لا يمكن وصف أحد بالشرك. فالمشركون الذين يطوفون بالقبور إذا كانت هذه عادتهم وطافوا بها تعبدا فأصلا الأصل فيهم الشرك، يعني بمعنى أصحاب القبورية الذين أصلا يرتادون القبور ويطوفون بها هؤلاء مشركون، هذا هو الأصل فيهم. لكن أنا أقصد الطارئ، الإنسان الطارئ، ولذلك أنا فرقت بين الذين يطوفون بالقبور من أهل البيئات الذين وجدت فيهم المقابرية، فهؤلاء وقعوا في البدعة عمدا وقلدوا فيها واتبعوا غيرهم وحكمهم حكم المتبعين، فلا فرق بينهم وبين من أسس هذه الشركيات. لكن أقول الإنسان الذي افترضنا لأنه وجد في العصر الحاضر بشكل كبير أكبر من ذي قبل، من ذي قبل الناس كانوا يعني ما ليس عندهم يعني وسيلة للسفر السهل والوصول إلى تلك المناطق، انتقال فجأة من بيئة إلى بيئة، كان الناس يرحلون إلى البلاد بصعوبة وكانوا كلها. أما الآن فيذهب إلى تلك البلاد التي فيها مقابر وطواف القبور يذهب مئات من الناس وآلاف وينتقلون من بيئات نقية طاهرة لا تعرف البدعيات إلى تلك البيئات مباشرة، فقد بعضهم لا يعرف ما الذي يجري وقد يجهل هذه الأمور. أما الذين الأصل عندهم البدعة والذين استمرأوا هذه البدع وعاشوا بينها وكانوا يرتادون هذا لهم حكم آخر، فمن الصعب أن يقال أنه يتثبت فيهم، لكن يعني في الجملة. لكن مع ذلك الحكم المعين يحتاج إلى ضرورة إلى وضع الضوابط الشرعية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا في الفتاوى لشيخ الإسلام مجلد الأول، وقد وصلنا في إلى صفحة 78، والفصل التالي فصل في مسألة السؤال، سؤال الله عز وجل، وهو امتداد للكلام عن موضوع العبودية. وكما تعرفون أيضا أغلب هذا المجلد بل سائره في تقرير مسائل العبودية وبيان ما ينافيها والرد على المخالفين في هذه المسائل. وفصل هذا اليوم تأنون له الشيخ في أن لا يسأل أو لا يسأل العبد إلا الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في أن لا يسأل العبد إلا الله. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. في الترمذي: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسعن عليه إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وفي الصحيح أنه قال لعدي بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: لا تسألوا الناس شيئا، فكان صوت أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد ما ولي إياه. وفي الصحيح في حديث 70,000 من الذين يدخلون الجنة لغير حساب هم الذين لا يخفون ولا يتطيرون. والاسترقاء طلب الرقية، وهو نوع من السؤال. وأحاديث الله عن فيما يتعلق بمسألة طلب الرقية، والكلام فيها كثير خاصة في الآونة الأخيرة مع كثرة فزع الناس إلى الرقاة. كثيرا ما يعني يرد السؤال عن وصف الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وكونهم لا يسترقون، وهل هذا من الأمور التي يستطيعها كل إنسان أو التي تنبغي تجب على كل مسلم عدم الاسترقاء؟ الظاهر من سياق الحديث أن هذا لا يعني أي كون الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم من 70,000 لا يسترقون لا يعني عدم جواز الرقية. هذا بالتأكيد، لأن الرقية مشروعة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقى غيره ورقاه جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرقية وأيدها وذكر لها ضوابط وذكر لها أوصاف، وعرض عليه الناس نوع من أنواع من رقاهم في عهده صلى الله عليه وسلم، فأقر منها ما يصح ومنع منها ما لا يصح. فمشروعة الرقية ومشروعية الرقية هذه لا شك فيه. والذين يخلطون بين هذا الوصف، وصف 70,000 بأنهم لا يسترقون، وبين جواز الرقية، يخطئون أشد الخطأ. وعلى هذا فإن المقصود بكونهم لا يسترقون أمور وإن اختلف فيها في أكثرها، لكن أغلب أهل العلم الذين شرحوا هذا الحديث يتفقون على جملة أمور في معنى لا يسترقون، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. من جملة هذه الأمور كما قلت أنهم لا يشك أحد من أهل العلم بجواز الرقية ومشروعية. والأمر الثاني أن هذا الوصف ليس وصف لجميع المسلمين، إنما لأهل العزم، وأهل العزم ليس كل الناس يستطيع أن يرقى إلى درجتهم. نعم ينبغي لكل مسلم أن يسعى إلى ذلك وأن يكون من السابقين على الخير، لكن لا، هذا مطلب عزيز يحتاج إلى إلى إلى مواصفات عديدة في الشخص، لا يكون تركيزه فقط على عالم الرقي، بل يصلح أحواله، أحوال قلبه وأحوال أعماله، وأن يكون تكون صلته بالله عز وجل قوية، وأن يكون دائم يعني السباق إلى الخير، عاملا بالفرائض، مقيما بالنوافل، وأن يكون من السباقين إلى كل وجوه الخير، بعد ذلك يسدد ويوفق. كما أنهم إذا اتفقوا على أن كونهم لا يسترقون بمعنى أنهم لا يطلبون الرقية، لكن بقي لماذا لا يطلبون الرقية، وهل ترى بالرقية عيب أو لا؟ هذه مسألة أخرى الراجح فيها والله أعلم أن وصفهم بأنهم لا يسترقون، أن وصفهم بأنهم لا يسترقون يعني أنهم من قوة اعتمادهم على الله عز وجل، ومن كل قوة توكلهم واستكانتهم وإنابتهم إلى الله عز وجل، ومن قوة توجههم بالتعبد إلى الله بقلوبهم وجوارحهم لا تنزع نفوسهم إلى طلب الرقية أصلا. لا يعني أنهم يتكلفون عدم طلب الرقية، أو أنهم يصبرون أنفسهم على عدم طلب الرقية، وإن كان هذا قد يكون مقصود، لكن المقصود أعظم من ذلك، وهو أنهم لقوة صلتهم بالله عز وجل وقوة قلوبهم وتعلقها بالله ينسون طلب الرقية، لا يرد على بالهم أصلا حتى وأن أصيبوا بالضر والمرض، لا يرد على بالهم طلب شيء من الناس، فهم يلجؤون إلى الله عز وجل بالسراء والضراء. ويبدو لي أن هذا المعنى واضح، وإن كان أيضا هذا النص يحمل معاني أخرى، لكن هذا المعنى واضح نجده في نماذج من سلف هذه الأمة، الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار صحابته الذين اشتهروا بالعبادة واشتهروا أيضا يعني قوة الاعتماد على الله عز وجل، وكذلك كبار التابعين وتابعيهم، نجد منهم نماذج وصل بهم الحال في الصلة مع الصلة بالله بالله عز وجل وقوة التوكل عليه والاعتماد عليه، لأن أحدهم لا يفكر أصلا في أن يطلب الرقية. أما الذين تكلفوا في يعني البحث عن هذا المعنى حيث أنهم يعني شكوا في أن يكون هذا هو اللفظ إلى آخره، فيبدو لي أنهم تكلفوا في أمر لا ينبغي التكلف فيه لأن النص واحد. نعم. وأحاديث النهي عن مسألة الناس الأموال كثيرة، كقوله لا تحل المسألة إلا لثلاثة، وقوله لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث، وقوله لا تزال المسألة بأحدهم، وقوله من سأل الناس وله ما يغنيه، وأمثال ذلك، وقوله من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته الحديث. فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب، لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب، والسائل محتاج إذا إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. ولكن من المسائل ما ينهى عنه كما قال تعالى لا تسألوا عن أشياء الآية، وكنهيه عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك. أغلوطات المسائل هي المسائل الصعبة العويصة المتضمنة للأمور المعضلة التي تحمل شيء من المحارات التي تحار بها العقول، أو عن المسائل التي لا تحدث أو لا يتوقع حدوثها، المسائل الغريبة، الافتراضات، كل هذه من الأمور التي لا تجوز في الدين. هذا أمر. الأمر الآخر، نرجع قليل إلى مسألة السؤال، وأنه من الأمور التي لا ينبغي للمسلم. أقول لبعض الناس قد يضيق معنى السؤال الذي لا يجوز شرعا على التسول فقط، بينما الأمر فيما يبدو لي من ظاهر النصوص أوسع من ذلك. السؤال حتى لو يكون سؤال باللسان أو سؤال باليد أحيانا يكون بالفعل ويكون بالتصرفات التي يعملها المسلم حتى يقع في أن يكون عالة على الناس. وهذه الظاهرة كثرت في الآونة الأخيرة عند كثير من أجيال المسلمين وأبناء المسلمين، لا سيما الذين تطرأ لهم بعض الظروف الاقتصادية فيكون عندهم شيء من الشح في المال بعد الغنى، وهذا كثير في بعض الشباب الناشئين. هؤلاء قد يقعون في مثل هذا وهم لا يشعرون، بمعنى أنهم نظرا لأنهم تعودوا، وهذا راجع إلى سوء التربية عندنا مع الأسف، تعودوا بأن يكفوا مؤنتهم وأحوالهم المادية وأن تصرف عليهم المصارف الضرورية وغير الضرورية، فإذا طرأت أمور عليهم أو على بعضهم بقي على الحالة التي كان عليها أشبه بالسائل المستجدي، فلا يسعى إلى أن يسد حاجته أو يسد حاجة من يعول، فيبقى أشبه جلعالة على الآخرين على الأقارب والأعمام والأصدقاء والجيران وغير ذلك. وهذا كما قلت كثر في الآن الأخير، وينبغي طلاب العلم أن ينبه عليه، لا سيما أن كثيرا من الشباب حتى بعض الشباب الصالحين المتدينين يأنفون كثيرا من الأعمال، وهذا خطأ